بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين. مع المجلس 16 بعد 100، إكمالا لما بدأناه قبل الاستراحة ونحن نتحدث عن آية السرقة، ننتقل إلى الأحكام حتى لا نطيل، المتعلقة بهذه الآية الكريمة. لا شك ولا ريب إخواني الكرام أن أول شيء نبدأ به هو تعريف السرقة اصطلاحا. قال بعض علمائنا في تعريف السرقة: أخذ مكلف نصابا من مال، أخذ مكلف نصابا من مال محترم، هذه القيود، أخذ مكلف نصابا من مال محترم لغيره بلا شبهة خفية، لغيره بلا شبهة خفية. أعيد: أخذ مكلف نصابا من مال محترم لغيره بلا شبهة خفية. هذا الحد يا إخوان سنمشي معه وسنستخرج منه أحكاما تصل إلى 10 إن شاء الله. نبدأ بالأول وسنعتبرها شروطا، لأنه في الحقيقة لا ينبغي أن تقطع اليد إلا بشروط في السارق وشروط في المسروق، أليس كذلك؟ فالسرقة لها ضوابطها ولها شروطها. فيؤخذ من التعريف شروط كون الفعل سرقة أم لا، لابد أن نضع ضوابط وشروطا من أجل أن لا يعتدى على يد بريئة. فنبدأ بالأول، الشرط الأول: أن يكون الآخذ مكلفا. إذا خرج الصبي لا تقطع يده، خرج المجنون، أليس كذلك؟ خرج السكران بالحلال، من شرب لبنا مثلا أكثر من اللبن، أو شرب مثلا شيئا من الدواء فأسكره فسرق، فهذا لا تقطع يده. وأما السارق السكران من الحرام فتقطع يده، شرب الخمر ثم سرق، فهذا هو الذي جنى على نفسه مرتين. قال علماؤنا: أن يكون الآخذ مكلفا، وسنكتفي بكلام المالكية حتى لا نشوش عليكم بفقه الشافعية وخلاف الحنفية وما إلى ذلك، إلا شيئا قليلا سنختم به، أما هذه العشرة فهي خاصة بالسادة المالكية، ويدخل معهم من يوافقهم في هذه الفروع وفي هذه الشروط، في هذه الشروط وفروعها. قالوا: أن يكون الآخذ مكلفا وهو البالغ العاقل، ودخل في غير المكلف السكران بحلال كما ذكرت، أما السكران بحرام فيحد لأنه أدخله على نفسه، لأنه أدخله على نفسه. قال علماؤنا: ويقطع الكافر إذا سرق من مسلم، ويقطع الكافر في بلدنا تحت الدولة الإسلامية التي تحكم بشرع الله، إذا سرق من مسلم أو كافر، أو كافر. إذن هذه فروع تحت هذا الأصل. الشرط الثاني: أن يكون المسروق أحد أمرين. قد يقول قائل: الأمور المسروقة إما أن تكون عينا، دنانير أو دراهم فضة، أو أن تكون متاعا عرضا من العروض. سأضيف لكم شيئا آخر قد سبق لي أن أشرت إليه في الدرس الماضي، وهو سرقة الإنسان، سرقة الصبي، وسرقة غير المميز كالمجنون، خصوصا في زماننا حيث يسرق الصبيان والمجانين لبيع الأعضاء. فالمالكية جعلوا المسروق أمرين: المال يدخل فيه العين، الذهب والفضة أموال المسكوكة الآن الأوراق النقدية، أليس كذلك؟ والمتاع عموما والعروض عموما. والأمر الثاني سرقة ماذا؟ سرقة غير المميز، فيدخل فيه سرقة الإنسان غير المميز، فيدخل فيه الصبي ويدخل فيه المجنون، ولكن بضوابط سنذكرها إن شاء الله. أما المال فيشترط أن يبلغ النصاب، وهو ربع دينار كما مر معنا، وهو ربع دينار شرعي. أو 3 دراهم شرعية، أو 3 دراهم شرعية من الفضة. والآن بالعملة الورقية المعاصرة ما يصل إلى 1/4 دينار. وقلت لكم الدينار 4.25، 4 غرامات فاصلة 25، تضربها في عيار 24 ذهب خالص، ثم تقسمها على 4، هذا هو 1/4 دينار. يعني إذا قلنا مثلا 1700 درهم مثلا نظرا لتصاعد الذهب هذه الأيام، هذه نقسمها على 4، فهذا هو ربع الدينار. فلا قطع في سرقة أقل من ذلك، واضح؟ لا قطع في سرقة أقل من ذلك. ويقطع أيضا ما يساوي 1/4 دينار أو 3 دراهم من العروض والحيوان. إذن إذا سرق من الثياب أو من الحيوان ما يساوي 1/4 دينار فصاعدا أو 3 دراهم أو 3 دراهم فصاعدا، قطع شرعا. الأمر الثاني، قلنا المال أو الإنسان غير المميز كالصبي والمجنون ذكرا كان أو أنثى. قالوا وصور سرقة غير المميز، فذكروا صورا. شنا هي الصورة الأولى في سرقة غير المميز؟ يسرق شي صبي ولا يسرق شي حمق؟ أن يخرجه من بيته إن كان لا يخرج منه. هذا الصبي لا يخرج إلا مع أبيه أو أمه فأخرجه بطريقة أو بأخرى، أو هذا المجنون لا يخرج إلا إذا أخرجه أحد فيخرجه من بيته فيقطع. الأمر الثاني أو الصورة الثانية، أو يخرجه من البلد إن كان يخرج من البيت ويمشي في سائر البلد. هذا المجنون يخرج ولكن حده يدور، فهو أخرجه من البلد فهذا يقطع. أو يخرجه من ناحية البلد إلى ناحية أخرى إذا كان البلد كبيرا وشأنه أنه لا يخرج من ناحية مخصوصة، فإخراجه بذلك يعد سرقة. أعيد هذه الصورة ربما لم تستوعبوها. أو يخرجه من ناحية البلد، مثل الدار البيضاء عندنا كبيرة هذه المدينة، فأخرجه من ناحية إلى ناحية. أو يخرجه من ناحية البلد إلى ناحية أخرى إذا كان البلد كبيرا والشأن والحال أنه لا يخرج من هذه الناحية المخصوصة، فإخراجه بذلك يعد ماذا؟ يعد سرقة. الصورة الأخيرة، أو يسرقه من كبير حافظ له، يسرقه من أبيه أو أمه أو نحو ذلك، أو يسرق المجنون من إنسان يحفظه ويراقبه فيسرقه منه فيقطع عياذا بالله. قال علماؤنا فيقطع في ذلك كله، لأن الإنسان لا يقوم بالمال، لأن الإنسان لا يقوم بالمال. ومن أدلتنا ما رواه الدارقطني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذكر له أن رجلا يسرق الصبيان بالمدينة فأمر به فقطع. روى الدارقطني أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له رجل يسرق الصبيان بالمدينة فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقطعه. والدليل أيضا قال علماؤنا القياس على البهيمة، القياس على البهيمة لأن البهيمة تقوم، القياس على البهيمة لأنها نفس مضمونة بالجناية عليها، لأنها ماذا؟ نفس مضمونة بالجناية عليها. قياس على البهيمة لأنها نفس مضمونة بالجناية عليها. الشرط الثالث المستخرج من الحد. ما المراد بالحد؟ التعريف. أخذ مال، أخذ مكلف نصابا من مال محترم للغير بلا شبهة خفية. هذا الحد احفظوه بارك الله فيكم، سيساعدكم على ماذا؟ سيساعدكم على ما نتذاكره من الأحكام. الشرط الثالث المستخرج من التعريف أن يكون المسروق من مال محترم. قد ذكر علماؤنا قضية الاحترام، أليس كذلك؟ من مال محترم شرعا ليخرج الحرام. إنسان سرق الخنزير أو سرق الخمر، هذا لا يحد إذا سرقه من مسلم، أما إذا سرقه من ذمي فهناك تفصيل. قال علماؤنا أن يكون المسروق من مال محترم شرعا، فلا قطع في سرقة الخمر والخنزير، في سرقة ماذا؟ الخمر والخنزير، ولو لكافر سرقه مسلم، كان هذا لكافر وثني سرقه منه مسلم فلا قطع على هذا المسلم، أو لذمي، انتبه ذمي فيه تفصيل، نعم لا تقطع يد ذلك المسلم الذي يسرق للذمي، ولكن انتبهوا، نعم يغرم قيمتها، لأن عياذا بالله عندهم الخمر حلال كذلك الخنزير، نعم يغرم قيمتها للذمي إن أتلفها وإلا رد عينها، لأنهم ليسوا على كتابنا، فهذا من باب حقوق الإنسان، قال لك حقوق الإنسان ما كاينش عند المسلمين، نعوذ بالله من سخط الله. قال علماؤنا وإلا رد عينها، بخلاف المسلم فلا غرم. إنسان مثلا سرق له مسلم قارورة خمر وأتلفها فلا غرم، واضح؟ فانتبهوا لهذا بارك الله فيكم. ولا قطع أيضا في سرقة آلة له، الطنبور، العود وما إلى ذلك، لكن هناك تفصيل دقيق عند علمائنا، انتبهوا، قالوا كالطنبور ونحوه إلا أن تساوي النصاب بعد تقدير كسرها، إلا أن تساوي النصاب بعد تقدير كسرها، هذا كله صيانة لأموال الناس، صيانة لماذا؟ لأموال الناس. ولا قطع في سرقة كلب ولو معلما، لأن الكلب لا يباع على الصحيح من كلام أهل العلم. ولا قطع في سرقة كلب ولو معلما أو للحراسة، للنهي عن بيعه، هذه العلة، للنهي عن بيعه، بخلاف غيره من الجوارح، سرق صقرا يصاد به أو عقابا أو نمرا أو فهدا، وقد مرت معنا الجوارح في آية الصيد، يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح، فالكلب إذا سرق لا قطع فيه، لكن إذا سرق الصقر أو العقاب أو النسر أو الفهد أو النمر فالقطع إذا بلغ ربع دينار أو ثلاثة دراهم شرعية. الشرط الرابع كون المال المحترم، خرجنا من المحترم، انتبه، للغير، فخرج ما كان لله فلا قطع فيه. قد تقولون كيف ذلك؟ سأعطيكم مثالا حيا، الأضحية، الأضحية لمن؟ لله أم للناس؟ إنسان سرق أضحية زيد، هل تقطع يده؟ هذه الأضحية لله وليست لزيد، لكن لو سرق لحمها وبلغ اللحم ربع دينار أو ثلاثة دراهم أقيم عليه الحد. إذن أن يكون المال المحترم للغير فلا قطع في مال محترم ليس للغير كأضحية ذبحت، لابد من هذا القيد نسيته، كأضحية ذبحت وسرقت سنتقرب إلى الله، نحر أضحيته فجاء لص فتلصص عليه فأخذها، تقرب بها إلى الله فلا يقطع هذا اللص لأنها قد ذبحت قربانا إلى الله تبارك وتعالى، واضح؟ كأضحية ذبحت وسرقت وهي تساوي، لاحظوا دائما النصاب يحرصون عليه، وهي تساوي نصابا، قالوا ما العلة في عدم قطعه؟ ما هي العلة؟ قالوا لخروجها لله بالذبح، لخروجها لله بالذبح، لكن لو سرقها قبل أن تذبح لا شك أنها لم يتقرب بها صاحبها فالقطع إذا بلغت النصاب. قال وكذلك الهدي والفدية، كذلك الهدي والفدية، أما لو سرقت قبل الذبح لقطع سارقها، وكذلك يقطع إذا سرق من لحمها ما يبلغ نصابا بعد ذلك. الخامس، الشرط الخامس المأخوذ من الحد، ما هو الحد الذي ذكرناه؟ أخذ، من يعيد؟ أخذ مكلف نصابا من مال محترم للغير بلا شبهة خفية. الخامس أن لا يكون المسروق مستمرا في ملك السارق. إنسان ورث مالا وهذا المال موجود عند زيد من الناس عند أخيه مثلا، ورث مالا وهذا المال في حرز عند أخيه أو عند عمه أو عند خاله أو عند زيد من الناس، فدخل فأخذه، هل هذا سرق مال الغير أم سرق ماله؟ سرق ماله، فلا يحد لأنه أخذ ملكه، أخذ شيئا في ملكه. قالوا وذلك كشيء يساوي نصابا مرهونا أو موروثا، مرهونا أو موروثا عند غيره كان قد ملكه قبل إخراجه من الحرز، كان قد ملكه بطريقة من الطرق قبل إخراجه من الحرز ثم خرج به فلا يحد لأنه سارق لملكه، لأنه سارق لماذا؟ لملكه، بخلاف لو ملكه بعد إخراجه فيقطع، ما ملكه إلا بعد إخراجه فهذا يقطع، لكن لو ملكه قبل إخراجه فهو قد سرق ما يملك فلا قطع عليه. قالوا والدليل على عدم سقوط الحد بانتقال ملكية المسروق للسارق بعد وجوب الحد حديث صفوان. تعلمون أن صفوان بن أمية ممن أسلم بعد غزوة حنين كان في المسجد وقد وضع رداء تحت رأسه، فجاء سارق فاستل ماذا؟ الرداء، فتبعه فأخذه فرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأمر به فحد، فأمر به ليقطع، أمر به عليه الصلاة والسلام يقام عليه الحد. فقال له صفوان بن أمية هو صدقة عليه يا رسول الله؟ قال فهلا كان هذا قبل أن ترفعه إلي؟ فهمتم؟ وجه الاستدلال ماذا؟ أين وجه الاستدلال؟ وجه الاستدلال إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على شفاعته، هذه واحدة. والأمر الثاني ونزوله عن حقه، إقراره عليه الصلاة والسلام على شفاعته ونزوله عن حقه، ولكن نبهه على أن تمليك السارق الشيء المسروق بعد السرقة لا ينفع في سقوط الحد عنه إذا رفع إلى الحاكم. هذا هو وجه الاستدلال عند علمائنا رحمهم الله تعالى. ومن أدلتهم أيضا أن القطع حق الله في انتهاك الحرمة وحقه لا يسقطه شيء. كان عليه يسمح لي قبل ما يرفعه إلى القاضي، إلى قاضي المسلمين أو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان في ذلك الوقت. إذن عرفنا هذا الفقه أيضا وفهمنا هذا الشرط. الشرط السادس أن لا يكون للسارق شبهة قوية في المال. إذا كانت له شبهة قوية في المال فإن هذا السارق لا تقطع يده. الوالد الذي يسرق من ولده والأم التي تسرق من ولدها لا قطع عليهما لأن لهما شبهة في المال، أنت ومالك لأبيك. قال علماؤنا فإن قويت الشبهة كوالد، أبا كان أو أما، كوالد سرق نصابا من ملك ولده فلا قطع لا يقام عليه الحد لدليل أنت ومالك لأبيك، فأثبت الشبهة. قالوا ولوجوب النفقة عليه في إعساره، قال لوجوب النفقة على ماذا؟ على الولد في حق أبيه إذا أعصر أبوه، يجب على الولد أن ينفق على أبيه وأمه إذا كانا معسرين. واختلف العلماء هل يجب عليه تزويجه أم لا إذا احتاج إلى الزواج، فاختلفوا في العلة، فقالوا إذا كان النكاح قوتا وجب عليه تزويجه، وإذا كان تفكها فتزويجه مندوب فقط، فهذا خلاف معروف بين الفقهاء. بخلاف الولد فلا شبهة له في مال أبيه، فإذا سرق الولد من أبيه يقام عليه الحد، إذا سرق من أمه يقام عليه الحد إذا سرق نصابا، واضح؟ وكذلك لا شبهة للزوج مع زوجته، إذا سرق الزوج من زوجته أو العكس فإنه يحد، لا إله إلا الله. وكذا سرقة الغير من السارق، سارق سرق فجاء سارق فسرق المسروق من السارق فيقام الحد عليهما معا، فهمتم؟ سرق سارق فتلصص عليه سارق مثله فأخذ الشيء المسروق فيقام الحد عليهما، كما قال الشاعر: ذهب الحمار بأم عمرين فلا رجعت ولا رجع الحمار، واضح؟ لا إله إلا الله. وكذلك الذي يسرق من المصارف ويسرق من بيت المال، واليوم في مصارف يعني خزينة الدولة، فإنه يقام عليه الحد، ولا يقولن بأن بيت المال لي حق فيه فيتخذها شبهة، واضح؟ قال علماؤنا: وكذا من بيت المال. هنا قلت لكم قد يدخل الخلاف الفقهي بين المذاهب، لذلك لم نعرج عليه. قال علماؤنا: وكذا من سرق من بيت المال، قلت: ويدخل فيه اليوم المصارف فيحد. فيحد. السابع عدم الاضطرار، إنسان جائع عضه الجوع بنبه وسرق فلا حد عليه، وأنتم تعلمون ما فعله عمر عام الرمادة رضي الله عنه وأرضاه، حيث أسقط الحد لعلة ماذا؟ لعلة الجوع الشديد. قال ابن القاسم: كما في النوادر والزيادات. قال ابن القاسم، تعلمون ابن القاسم أكبر تلامذة مالك، قال رحمه الله: كما في النوادر والزيادات، قال: من سرق من جوع أصابه لم يقطع. من سرق من جوع، فقال علماؤنا: من شروط القطع أن يكون مختارا وأن لا يكون مضطرا بسبب الجوع الشديد. الثامن، الشرط الثامن، قاربنا على الانتهاء إن شاء الله، كون المال فقط، إنسان يسرق المال فقط أو هناك شيء آخر ذكرناه؟ كون المال أو الإنسان غير المميز، كون المال أو الإنسان غير المميز موضوعا في حرز، لا بد من أجل أن يقام على السارق الحد أن يسرق من حرز، لابد. فما هو الحرز يا ترى؟ قال الإمام القرطبي في تفسيره: والحرز ما نصب عادة لحفظ أموال الناس، والحرز ما نصب عادة لحفظ أموال الناس، قال: وهو يختلف في كل شيء بحسب حاله، وهو يختلف في كل شيء بحسب حاله. قال علماؤنا رحمهم الله: ويدخل فيه كل محل، ويدخل فيه كل محل اتخذ منزلا، حتى الخيمة، ويدخل فيه كل محل اتخذ منزلا وترك به، وترك به متاع، وترك به متاع، أو ذهب صاحبه لحاجته مثلا، ومنه الخيمة المنصوبة في سفر أو حضر، كان فيه أهله هذا المحل، خيمة كان أو غير، أنا قلت اتخذ منزلا، كان فيه أهله أي هذا المنزل وهذه الخيمة كان فيه أهله أم لا، فإنه حرز. فمن سرق منه ما يبلغ نصابا مقرا أو ببينة عليه أقيم عليه الحد. قال علماؤنا: ومنه الحانوت وصندوق الصيرفي. قديما، الآن المصارف التي فيها الأموال وهذه المحلات التي تصرف العملات في زماننا هذا، ومحمل الدابة حرز، وظهرها، ظهر الدابة حرز، والجرين. ما هو الجرين؟ الجرين موضع الحب والتمر، إنسان يجمع الحب فيضعه في مكان يسمى الجرين، فمن سرق من الجرين فقد سرق من حرز يقام عليه الحد، سواء سرق حبا قمحا أو شعيرا أو سرق تمرا. قال علماؤنا والسفينة حرز، والمسجد الإنسان الذي يسرق مثلا الزرابي من المسجد يقام عليه الحد إذا بلغت نصابا، والمطمورة تعرفون المطامير، والمطمورة والحمام الذي يدخل الحمام ويسرقه الثياب أو غيرها مما يبلغ نصابا، والحمام قالوا وكل شيء بحضرة حافظه، وكل شيء بحضرة حافظه. هناك جزئية أخرى إنما ذكرنا بعض ما يدخل في مفهوم الحرز. والدليل على هذا الشرط، على شرطية ماذا؟ على شرطية الحرز، ليس ثمة نص ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن عموم هذه الآية. قال علماؤنا والدليل على هذا الشرط الآية الكريمة، ووجه الاستدلال منها أن لفظ السرقة مأخوذ من المسارقة، فلا يكون الرجل سارقا إلا فيما يأخذ مما أخفي عنه وأحرز دونه، لا يعتبر سارقا إلا إذا أخذ مما أخفي عنه وأحرز دونه. مسارقة، مسارقة يعني يسارق الأعين، مسارقة عن العيون، مسارقة عن العيون وعن أهله. وأما ما أهمل، شيء مهمل يعني وسرقه شخص لا ليس حرزا، وأما ما أهمل بغير حرز أو اؤتمن عليه فهذا لا يسمى سارقا، وإنما يسمى خائنا. اؤتمن على شيء فسرقه يسمى خائنا، أو من كان بجانبك مثلا وتحين الفرصة أن تغفل عن هاتفك مثلا فأخذه، هذا يسمى مختلسا وليس يسمى سارقا لأنه لم يأخذ من حرز، واضح؟ وسيأتي معنا مزيد حديث عن المختلس والمنتهب والمغتصب. الشرط التاسع المأخوذ من التعريف، المأخوذ من قولنا أخذ مكلف نصابا من مال محترم للغير بلا شبهة خفية. لازلنا مع الحد، ما أعظم كلام الفقهاء. اليوم حديثنا على الطريقة الفقهية التي درج عليها علماؤنا رحمهم الله. الشرط التاسع المأخوذ من التعريف أن يكون الأخذ خفية، هو الذي بقي خفية، أليس كذلك؟ أي على وجه الاستسرار، قال علماؤنا أي على وجه الاستسرار والخفاء بإخراج المسروق من حرز غير مأذون له في دخوله، غير مأذون له في دخوله. قالوا وهذا إذا خرج السارق بالنصاب، دخل وخرج بالنصاب. قالوا بل وإن لم يخرج، ممكن يعطيه بالعصا يديروا غفشي حاجة ويدفعوا لواحد أخر خارج البيت. قالوا بل وإن لم يخرج هو، فالمدار على إخراج ماذا؟ النصاب. دخل السارق الحرزة أو لم يدخل، ممكن يدخل من النافذة يسرق، يسرق من النافذة. دخل السارق الحرزة أم لم يدخل كما إذا أخرجه بعصا وهو خارج الحرز، مفهوم؟ إذن كل هذا مما يدخل في قوله خفية الذي مضى معنا في التعريف. أعيده، قالوا على وجه الاستسرار والخفاء بإخراج المسروق من حرز غير مأذون له في دخوله. قالوا وهذا إذا خرج السارق بالنصاب، بل وإن لم يخرج هو، فالمدار على إخراج النصاب، ممكن يبقى هو تبقى ولكن قد ماذا؟ قد قام بإخراج النصاب. قالوا دخل السارق الحرز أم لم يدخل، هذا واضح، ممكن أن يعني أن يدفعه أن يسرقه بآلة من النافذة مثلا، وفي زماننا هذا يمكن أن يسرقه عبر ماذا؟ عبر الآلات الإلكترونية المعاصرة. هذا لم يدخل مصرفا ولكن سرق عبر الهاركز كما يسمونه، ليس كذلك؟ هكذا الهاكرز، نعم أحسنتم ما شاء الله عليكم، منكم نستفيد، منكم نستفيد. قال علماؤنا الآن مروا بنا إلى الاختلاس، ولا قطع في الاختلاس. أعطيتكم مثال الاختلاس، إنسان جلس معك واختلس لك الهاتف ديالك، جلس معك، هذا يعتبر مختلسا. ولا قطع في الاختلاس وهو الذي أي المختلس. والمختلس هو الذي يخطف المال, قلوا يخطف ويخطف لغتان, وهو الذي يخطف المال بحضرة صاحبه في غفلته ويذهب جهرا هاربا به, سواء جاء سرا أو جهرا. والدليل على ذلك عمل أهل المدينة أن المختلس لا قطع عليه. ولا قطع في أخذ المال مكابرة, هذا هو الغصب, مكابرة أي على وجه ماذا؟ القوة والقهر, على وجه القوة والقهر, ما في قطع. ستتعجبون وسنجيب عن ما في أذهانكم إن شاء الله. قالوا على وجه القوة والقهر, انتبهوا, من غير حرابة. أما إذا كان على وجه الحرابة سواء داخل المصري أو خارجه كما مر معنا في الدرس الماضي, فإنه يقام عليه حد الحرابة لا حد السرقة كما سلف. قالوا والدليل على الاختلاس والمكابرة ما رواه أبو داود, ليس على المنتهي بقطع, ليس على المنتهي بقطع, ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا كما قال عليه الصلاة والسلام. والدليل أيضا إجماع الصحابة على ذلك, هكذا قال علماؤنا. قد تقول ما الفرق بين السرقة والاختلاس وأخذ المال مكابرة؟ قال علماؤنا والفرق بين السرقة والاختلاس والاغتصاب والانتهاب من وجهين. الأول أن السرقة أكثر, علاش؟ لأن فيها الخفاء وما شافوا حد, أن السرقة أكثر بخلاف أخذ المال مكابرة, هذا نادر واضح. وكذلك الاختلاس والانتهاب هذا على وجه الندرة, لكن السرقة هي التي على وجه الكثرة. قالوا لوجهين, الأول أن السرقة أكثر وقعا وهو كذلك, صدقوا. الأمر الثاني أن أخذ المال مجاهرة بالمسائل المذكورة يمكن استرجاعه بإقامة البينة على صاحبه. كيشوفوه الناس غالبا, أليس كذلك؟ ولذلك ربنا جل وعلا لم يحده بحد السرقة. قالوا رحمهم الله أن أخذ المال مجاهرة بتلك الثلاثة يمكن استرجاعه, بخلاف السرقة فلا يمكن الاطلاع عليها وإقامة البينة عليها. مراد بالبينة الشهود. وها هنا أقرأ عليكم كلاما عند صاحب أضواء البيان, نعود إلى أضواء البيان مرة أخرى. قال وقد استشكل بعض الناس قطع يد السارق في السرقة خاصة دون غيرها من الجنايات, دون غيرها من الجنايات, دون غيرها من الجنايات على الأموال كالغصب والانتهاب ونحو ذلك. قال المازري, نقل عن المازري في شرحه لمسلم, قال رحمه الله, قال الإمام, إذا ذكر المازري فهو الإمام عندنا, قال وعند الإمام خليل في مقدمة مختصره فينعته بقال, فالقول لي, فالقول للمازري. قال رحمه الله صان الله الأموال بإيجاب قطع سارقها وخص السرقة لقلة ما عداها بالنسبة إليها كما ذكرناه سلفا, بالنسبة لما عداها بالنسبة إليها, أو عفوا قال وخص السرقة لقلة ما عداها بالنسبة إليها من الانتهاب والغصب. قال ولسهولة إقامة البينة على ما عدا السرقة بخلافها, أشرنا إلى هذا قبل قليل. وشدد العقوبة, وشدد العقوبة فيها أي السرقة, ليكون أبلغ في الزجر, ولم يجعل دية الجناية, ولم يجعل دية الجناية على العضو المقطوع منها بقدر ما, بقدر ما يقطع فيه حماية لليد. ثم لما خانت هانت, وفي ذلك إثارة إلى الشبهة التي نسبت إلى أبي العلاء المعري في قوله, شوف نسبت, شوف الأدب, لم يقطع في نسبة ذلك إلى أبي العلاء المعري رحمه الله. قال ولم يجعل دية الجناية على العضو المقطوع منها بقدر ما يقطع فيه حماية لليد. ثم لما خانت هانت, وفي ذلك إشارة إلى الشبهة التي نسبت إلى أبي العلاء المعري. ثم ذكر البيتين الماضيين يد بخمسمائة إلى آخره, وذكر إجابة القاضي رحمه الله. ثم قال: وشرح ذلك أن الدية لو كانت ربع دينار لكثرت الجنايات على الأيدي. الدية لو كانت ربع دينار لماذا؟ لكثرت الجنايات على الأيدي، أنها تساوي فقط ربع دينار. ولو كان نصاب القطع، انتبهوا، ولو كان نصاب القطع 500 دينار لكثرت الجنايات على الأموال. لا إله إلا الله، رحم الله هؤلاء. فظهرت الحكمة في الجانبين، وكان ذلك صيانة من الطرفين. قال مقيده، أي صاحب أضواء البيان، قال مقيده عفى الله عنه: الفرق بين السرقة وبين الغصب ونحوه الذي أشار إليه المازري ظاهر، وهو أن النهب والغصب ونحوهما قليل بالنسبة إلى السرقة. قال: ولأن الأمر الظاهر غالبا توجد البينة عليه بخلاف السرقة، فإن السرقة إنما يسرق خفية بحيث لا يطلع عليه أحد فيعصر الإنصاف منه، فغلظت عليه الجناية أو فغلظت عليه الجناية ليكون أبلغ في الزجر، والعلم عند الله تعالى. إذا ما ذكرته لكم قبل قليل مختصرا قرأناه بشيء من الطول من باب ماذا؟ من باب زيادة البيان. نختم بما بقي ولم يبق إلا القليل. العاشر والأخير من الأحكام، وفيه احتياط لقطع يد السارق. قالوا: أخذه المسروق بقصد واحد. أخذه أي أخذ السارق الشيء المسروق بقصد واحد. قالوا: فإذا أدخل يده في صندوق مثلا وصار يأخذ قطعة قطعة، في زمننا ورقة ورقة، حتى كمل النصاب، فإن كان قصده من البداية تكميل النصاب قطع وإلا فلا. شوف سبحان الله العظيم، فإن كان قصده، قالوا وقصده لا يعلم إلا منه، كل ذلك احتياطا لئلا تقطع يده. قالوا: فإن كان قصده من البداية تكميل النصاب، فمثلا قلنا النصاب ربع دينار، فهو سرق أقل من ربع دينار، قصده أقل من ربع دينار، لا تقطع يده. لكن إن كان قصده ابتداء من البداية أن يكمل النصاب وهذا لا يعلم إلا منه، قطع وإلا فلا. نمر إلى ما نختم به الدرس. ما هو حد السرقة؟ سؤال. هذا الحد، هذا القطع، نريد أن نتفقه فيه. قال علماؤنا رحمهم الله: أولا، حد السرقة معروف في الشرائع السابقة. قالوا: والدليل ما أخرجه مسلم رحمه الله أن قريشا أهمهم أمر المخزومية عندما سرقت، الحديث الذي مر معنا وقلت لكم سيأتي معنا. فلما أهمهم أمرها جاءوا إلى أسامة حب النبي عليه الصلاة والسلام ليشفع في شأنها لئلا تقطع يده، فقال له، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام خطيبا فقال: إن من كان قبلكم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ثم أقسم عليه الصلاة والسلام: لو أن فاطمة سرقت لقطع محمد يدها. ففيه الدليل، وجه الاستدلال به قوله: إن من كان قبلكم. إذن حد السرقة كان معروفا في الأمم السابقة، وحتى عند أصحاب الجاهلية كانوا يقطعون، وقالوا: أول من قطع الوليد بن المغيرة، مع أنه كان مشركا، واضح. قال القرطبي: وقد قطع السارق في الجاهلية، وأول من حكم بقطعه في الجاهلية الوليد بن المغيرة، فأمر الله بقطعه في الإسلام. ثم ذكر القرطبي أن أول سارق قطعه النبي عليه الصلاة والسلام في الإسلام الخيار بن عدي، ومن النساء مرة بنت سفيان بن عبد الأسد. الآن قد يتساءل سائل: من أين تقطع اليد؟ وإذا أعاد السرقة فماذا نصنع به؟ سنجيب عن هذا السؤال من خلال كلام علمائنا رحمهم الله. قالوا قطع يد السارق، قطع يد السارق وجوبا، قطع يده اليمنى من مفصل الكوع من الرسغ وجوبا إذا استوفى شروط القطع التي مضت معنا، إذا استوفى ماذا؟ شروط القطع المتقدمة. قالوا والدليل هذه الآية والأحاديث الصحيحة في قطعه صلى الله عليه وسلم لبعض الناس ولإجماع الصحابة وعلماء الأمة على ذلك، وشرعه الله جل وعلا للمقاصد التي مرت معنا، وأعظمها صيانة أموال الناس وبث الأمن والأمان والاستقرار في المجتمع كما مر معنا تفصيل ذلك. قالوا وتقطع يده اليمنى من مفصل الكوع، فإن عاد فرجله اليسرى من مفصل الكعب، فإن عاد فيده اليسرى من مفصل الكوع، فإن عاد فرجله الباقية وهي ماذا؟ اليمنى من مفصل الكعب. لا إله إلا الله. ولماذا تقطع من مفصل الكعب؟ قالوا قياسا على اليد، لأن الكعب هو أول مفصل يقع عليه اسم الرجل، قياسا على اليد لأن الكعب هو أول مفصل ماذا؟ يطلق عليه اسم الرجل. قال القرطبي رحمه الله قال ابن المنذر ثبت عن أبي بكر وعمر أنهما قطعا اليد بعد اليد والرجل بعد الرجل، يعني رحمه الله بالطريقة التي ذكرنا، يده اليمنى ثم رجله اليسرى ثم يده ماذا؟ اليسرى ثم رجله اليمنى. واضح؟ هذا معنى فعل السلفي وما ثبت عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، والحديث فيه عليكم بسنتي وسنة ماذا؟ الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. قال علماؤنا وهذا قول جماعة فقهاء الأمصار من أهل الفقه من الصحابة والتابعين وبعض أئمة المذاهب الأربعة، كلهم يقولون بهذا سوى ما قاله الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد، أنه تقطع يده من الكوع، تقطع يده اليمنى، فإن عاد تقطع رجله اليسرى من مفصل ماذا؟ الكعب، ثم إن عاد فلا قطع عليه وإنما يعزر ويحبس. إذن مذهب جماهير أئمة الإسلام ما ذكرنا، واضح؟ من الصحابة والتابعين والإمام مالك والإمام الشافعي أن القطع يكون رباعيا، نسأل الله السلامة والعافية، وهذا نادر، هذا لا يكاد يقع، وكل ذلك من باب التعزير، وهذا عمل الأسلاف. وخالف أبو حنيفة والإمام أحمد استدلالا بقول علي رضي الله عنه إني لأستحيي ألا أدع له يدا يستنجي يأكل بها ويستنجي بها ورجلا يمشي بها. واضح؟ فهمتم؟ إذن أبو حنيفة لم يعتمد على فراغ، وكذلك الإمام أحمد، وهؤلاء علماء العراق، وعلي أخذ عنه التابعون فقه العراق إلى أن وصل إلى هؤلاء رحمهم الله جميعا. واضح؟ قد تقولون بالنسبة للجمهور على ماذا بنوا ما ثبت عن أبي بكر وعمر كما ذكر ابن المنذر رحمه الله تعالى، وكذلك ورد في ذلك حديث رواه الدارقطني إن سرق فاقطعوا يده اليمنى، فإن عاد فاقطعوا رجله اليسرى، فإن عاد فاقطعوا يده اليسرى، فإن عاد فاقطعوا يده اليمنى، أو كما قال فإن عاد فاقطعوا رجله اليمنى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. واضح؟ وكذلك ما ثبت عن أبي بكر وعمر وعمل هؤلاء. وأما أبو حنيفة والإمام أحمد فأخذوا بقولة من؟ فأخذوا بقولة علي رضي الله عنه وأرضاه. وقلت قد تقولون هل هذا خلاف معتبر؟ الجواب نعم، هذا خلاف معتبر، لأن الحنفية قالوا الحديث يحمل على السياسة الشرعية، وغيرهم قال كالحنابلة مثلا الحديث ضعيف، ومثل هذه الأحكام لا تبنى إلا على الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والجمهور أخذوا بعموم الآية وأخذوا بالحديث على ضعفه وقووه بفعل ماذا؟ أبي بكر وعمر، بما صح عن أبي بكر وعمر، واضح؟ ويقال إن عمر رضي الله عنه في آخر حياته رجع إلى قول علي، ولو لم أكن مالكيا لاخترت مذهب الحنفية والحنابلة في هذا الفرع، فالقلب إليه أميل رحمة به، كما قال علي إني لا أستحي ألا أدعى ألا أترك له يدا يأكل بها ويستنجي بها ورجلا يمشي بها ولكن اعلموا أن هذا لا يكاد يقع. من هذا المشؤوم الذي يسرق فتقطع يده ثم يعود فيسرق باليسرى فتقطع رجله؟ من هذا المشؤوم الذي يفعل هذا؟ واحد في المليون، واضح؟ ومما استأنس به الجمهور ما ثبت عن أبي بكر أنه حد رجلا سرق الثالثة، نسأل الله السلامة والعافية، وهذا من أدلة الجمهور. إذن خلاصة الفقه أن هذا خلاف معتبر بين أئمة المذاهب بعد فقه الصحابة رضي الله عنهم وأرضهم. وختاما نجيب عن سؤالين ونختم إن شاء الله. السؤال الأول، هل التوبة من السرقة تمنع إقامة الحد؟ هذا السؤال ذكرته لكم في الدرس الماضي. يرى أكثر الشافعية والحنابلة استدلالا بقوله تعالى فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح، يرون سقوط الحد بالتوبة عنه، إذا سرق ثم تاب لا تقطع يده، على مذهب أكثر الشافعية والحنابلة. واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وخالفهم السادة المالكية والحنفية، قالوا لأن الأمر بالقطع عام يشمل التائب وغيره، قالوا والتوبة المنصوص عليها في الآية بعد إقامة الحد عليه، بعد إقامة الحد عليه كما جاءت بذلك الأحاديث النبوية، ومنها ما رواه الدارقطني أن رجلا قد سرق فأمر النبي بقطع يده ثم قال له تب، فقال تبت إلى الله، فقال قد تاب الله عليك، أي قبل توبتك، وغيرها من الأحاديث التي أخذ بها المالكية والحنفية. إذن قلت خالفهم السادة المالكية والحنفية. السؤال الآخر، هل يجتمع الغرم مع القطع؟ سرق شيئا قطعت يده، هل يجمع له بين الحد وبين أن يغرم ما سرق ليرده إلى صاحبه إذا أتلفه؟ واضح؟ خلاف أيضا. فقال أبو حنيفة رحمه الله لا يجتمع معه بحال، هذا تاب إلى الله فما نزيدش ليتاني غرم، على مذهب السادة الحنفية، لأن الله تعالى قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ولم يذكر الغرم على مذهب أبي حنيفة. وقال الشافعي يغرم قيمة السرقة موسرا كان أو معسرا، ويكون دينا عليه إذا أيسر أداه. ستلاحظون أن أبا حنيفة لم يقل بالتغريم مطلقا، وأن الشافعية توسع في تغريمه، أليس كذلك؟ حتى إذا أيسر أداه في المستقبل، وأما مالك فضيق ما وسعه الشافعي. أعيد ما قال الشافعي، ماذا قال الشافعي؟ يغرم قيمة السرقة موسرا كان أو معسرا، وتكون دينا على المعسر وتكون دينا عليه إذا أيسر في المستقبل أداه. مالك رحمه الله ضيق ما وسعه الإمام الشافعي، ماذا قال هو وأصحابه؟ إن كانت العين قائمة ردها، سرق شيئا لا زال لم يتلف بعد يردها إلى صاحبها سواء كان مالا أو متاعا، ردها إلى صاحبها. فإن تلفت أكلها أو صرفها، فإن تلفت فإن كان موسرا غرم، وإن كان معسرا لا يغرم. واضح؟ فإن كان معسرا غرم أو غرم من قبل القاضي بالضم، غرم إذا أردنا حالة ترافع، فإن كان موسرا غرم، وإن كان معسرا لم يتبع، لم يتبع به دينا ولم يكن عليه شيء. انظر تفسير الإمام القرطبي وغيره. نكتفي بهذا القدر. وهناك مسألة يذكرها الفقهاء من باب التنكيل بالسراق، أن السارق عندما تقطع يده تعلق في عنقه برهة من الزمان تنكيلا به وبأمثاله حتى لا، وفضحا له وردعا لأمثاله حتى لا تفشو السرقة في المجتمع، كما قال في الزنا: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. عندما يجلد الزاني العزب 100 جلدة فإن ذلك يكون في فضاء حتى يراه الناس، وليشهد عذابهما، أي الزاني والزانية، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. كل ذلك من أجل الاعتبار للانزجار، كل ذلك من أجل الاعتبار للانزجار. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وجنبنا لما تبغضه وتأباه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا الصدق في الأحوال، وارزقنا الصدق في الأقوال، وارزقنا الصدق في الأفعال برحمتك يا ذا العزة والجلال. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجميع أفراد عوائلنا، واغفر لمشايخنا وطلابنا وأحبابنا وأصدقائنا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحم موتانا وموتى إخواننا الحاضرين وموتى المسلمين أجمعين برحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم اسقنا الغيث، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.